بناء على ذلك لا يصلي على دابته الفريضة، لكن يجوز للإنسان أن يصلي على دابة وسيارته الفريضة في أحوال مستثناة، مثل أن يكون طالبا أو مطلوبا، أو يخشى على نفسه الهلاك، أو يخشى على عرضه. فالمطلوب مثل أن يكون مع الإنسان أهله وعرضه، ويخشى أنه لو أوقف السيارة أو نزل يصلي أنه يقتل أو يعتدى على عرضه، أو أنه هناك ذو شر يطلبه بالباطل وبالإثم ويريد أن يقتله وهو فار منه، فيجوز له في هذه الحالة إذا ضاق عليه الوقت أن يصلي على سيارته، يصلي على دابته. وهكذا إذا فر من الموت، مثل ما يقع في حالات الزلازل والبراكين، الحمم البركانية، إذا فر منها وكان الوقت وقت صلاة المغرب وضاق عليه الوقت وهو يجري ويهرول، يصلي وهو على حالته، كحال المسايفة، حالة الخوف، هذه حالات خوف. وهكذا إذا كان في سيارته يفر من سيل، أو يفر من سبع، أو يفر من ظالم، فإنه يصلي على حالته ولا يلزم أن ينزل ويصلي، لأنه إذا نزل فالغالب عليه أنه يتعرض للهلاك أو يتعرض عرضه للأذى في عرضه، فهذه أحوال كلها مرخص فيها. كذلك في حال المسايفة، وسيأتي إن شاء الله بيانها في موضعها. والمسايفة وهي حالة قتال العدو، ودليلها قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فلما قال أو ركبانا دل على أنه يصلي وهو راكب على بعيره يضرب العدو ولو كان إلى غير قبلة. فإذا الأصل وجوب استقبال القبلة إلا في النافلة في السفر وفي الخوف، بحالات الخوف هذا يستثنى. ولذلك إذا كان مطلوبا بظلم أو طالبا لظالم فإنه يصلي على حاله كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: